بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة العشرون. أعزائي، في الليلة العشرين سنتوقف كالعادة مع أخبار وقصص ممتعة ومفيدة، فيها الأنس والخير بإذن الله تعالى. وموضوعنا اليوم عن الوالدين وبرهما. يحكى أن الفضل بن يحيى كان في السجن مع أبيه، وكانت الليلة باردة، فلم يقدر على تسخين الماء للوضوء، فكان الفضل يأخذ إبريق النحاس وفيه الماء فيلصقه إلى بطنه زمانا، عساه تنكسر برودته بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك. وعن محمد بن سيرين قال: بلغ سعر النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، وإن أسامة أتى إلى نخلة من نخلاته فنقرها وأخرج شيئا من لبها مستعذبا مستطابا، فأطعمها أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ فقال: إن أمي سألتنيه، ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وذكر أن أعرابيا حمل أمه على ظهره وراح يطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها مطية لا أذعر، إذا الركاب نفرت لا أنفر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال أكبر. ثم التفت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: أتراني قضيت حقها؟ قال: لا والله، ولا طلقة من طلقاتها. ومن حقوق الوالدين إلى حقوق الأولاد، فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما عزم على ألا يتزوج، فقالت له حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أخي لا تفعل، تزوج، فإن ولد لك أولاد كانوا لك أجرا، وإن عاشوا دعوا الله لك. وحكي أن أسماء بنت خارجة قالت لابنتها ليلة الزفاف: يا بنية، إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، فصرت إلى فراش لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا بشير السعد أقبل مرحبا، واملأ الدنيا سرورا مرحبا، ردد البشرى وأرسل مرحبا، في مدى الآفاق نورا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، قد أضاء الكون فخرا مرحبا، جاء شمس العالمين مرحبا، شرف الأكوان طرا مرحبا، مولد الهادي الأمين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الحسين مرحبا، جاء طير المرسلين مرحبا، بالعظات البالغات مرحبا، ينشر الحق المبين مرحبا، بالهدى والمعجزات مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا بشير السعد أقبل مرحبا، واملأ الدنيا سرورا مرحبا، ردد البشرى وأرسل مرحبا، في مدى الآفاق نورا مرحبا، مرحبا يا مرحبا. ومع فقرة أمثال العرب نذكر لكم اليوم بعضا منها مع سبب ذكرها، فيقال: رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ويضرب في النهي عن الإكثار مخافة الاستهزاء والعقوبة. ذكر أن ملكا من ملوك حمير خرج متصيدا ومعه نديم له يؤانسه، وكان يقربه ويكرمه، فأشرف على صخرة ملساء ووقف عليها، فقال له النديم: لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة إلى أين يبلغ دمه؟ فقال الملك: ذبحوه عليها ليرى دمه أين يبلغ. فذبح عليها، فقال الملك: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وإلى مثل آخر يقول: رب ابن عم ليس بابن عم. هذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون شكاية من الأقارب، أي رب ابن عم لا ينصرك ولا ينفعك، فيكون كأنه ليس بابن عم. والثاني أن يريد رب إنسان من الأجانب يهتم بشأنك ويستحي من خذلانك، فهو ابن عم معنى وإن لم يكن ابن عم نسبا. ومثله في احتمال المعنيين قولهم: رب أخ لك لم تلده أمك. ومع الفقرة الثالثة من ليلتنا هذه، وهي فقرة من حوادث الدهور، اخترنا لكم حادثة جرت في العام 81 الهجري في ناحية قزوين، والتي كانت ثغرا للمسلمين من ناحية الديلم، وهم قوم معادون. فكانت العساكر لا تبرح مرابطة بها يتحارسون ليلا ونهارا. وكان من جملة من رابط بها محمد بن أبي سبرة الجعفي، وكان فارسا شجاعا، فرأى الناس يتحارسون فلا ينامون الليل، فقال: أتخافون أن يدخل العدو مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: إن لدي خطة قد تنجح بإذن الله، افتحوا الأبواب ولا بأس عليكم. ففتحوها، وبلغ ذلك قوم الديلم، فساروا عليهم وتربصوا بهم وهجموا إلى البلد. فقال ابن أبي سبرة: أغلقوا أبواب المدينة علينا وعليهم وقاتلوهم. فغلقوا الأبواب وقاتلوهم، وأبلى ابن أبي سبرة بلاء عظيما وظفر بهم المسلمون، فلم يفلت من الديلم أحد، واشتهر اسمه بذلك، ولم يقدم الديلم بعدها على مفارقة أرضهم بفضل الله تعالى. وإلى اللقاء في موعد جديد وحلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.